وانصقال القلب بطاعة الله ما يعادله شيء أبدا، هو النعيم. إذا أردت النعيم حقيقة فعليك بطاعة الله، لأن نعيم القلب فوق نعيم الجسم. هنا بعضهم يقول يركب السيارة ويمشي بها المعرض ويرجع. هنا هذا نقل السلف بس من المفتي، لعله صاحب المعرض. نعم ربما الذي ينقل الركان. نعم في سرعة ايش؟ اختلف في سرعة تلفت هذه السرعة. نعم. فهنا يرد قيمة نعم. ما سرعة هذه؟ كيف سرعة هذه؟ يعني اشتريت من الأخ هذا اسمه طارق؟ ها؟ سعد. اشتريت منه كتابا وأخذته ثم سرق الكتاب أو احترق، ثم جئت بالثمن توفيه أعطيته 10 ريالات، قال لا ثمنها 12 ريال. تحالفتما على المذهب. والسلعة الثالثة نقول نذهب نسأل المكاتب كم قيمة الكتاب الفلاني، قالوا قيمة 15 ريال. هذه كيف؟ قبض ايش؟ قبض ايش؟ طيب ما الغالب ما يصير اختلاف هنا، ما دام قبض الثمن فالغالب ما يصير اختلاف، لكن ربما يصير ايضا، ربما يجي اكس سعد من بكره يقول ترى انت اعطيته ب 10 ريال وب 12 ريال ما تدري. نعم الآن لو أنك استلمت 10 وخدت الكتاب ثم جاءك من غد وقال أعطني بقية الثمن أعطني ريالين، قلت أنا قلت أنت الثمن 10 اختلفتم الآن، الكتاب سرق ولا تلف؟ نفس الصورة. شيخ نعم بالنسبة الآن بعد ترجيح القول قول البائع نعم إيش؟ هل يكون هناك تحالف؟ اي يحلف كل من قلنا القول قول في حق الآدمي فلا بد من اليمين. لا لا ما حصل تحالف، لا ما في تحالف. اذا باع على رجل ثم باع شهرين فكانه ماضي ايش؟ انه ماضي لا يدري الثمن. نعم فالملك والتصفيرات للمشتري للمشتري، الملك للمشتري الى حد الفسخ. سليم لا الشيخ عنده رحمه الله أنه يخشى يقولنا العلة أن لا يربح المشتري، فإذا ربح المشتري حاول البائع أن يفسخ البيع وصار في قلبه شيء أيضا، لكن كلام العباس غير كلام ابن الشيخ الإسلام رحمه الله. كلام ابن عباس هو أن هذا كأنه ربا. نعم شراف قول المصنف ومن اشترى من فيه نحوه صح ولم يلزم بالعقل. شيخ لماذا قيد يعني المكيل ونحوه الصحة والزم العقل؟ يبيجينا إن شاء الله سيأتينا سيأتينا. نعم التورق بارك الله فيك، السلعة مملوكة للبائع ويبيعها على هذا المتورق ويبيعها على آخر يريد عين السلعة، أما هذه ما ملكها أصلا. نعم هي لكن البائع مالك السلعة قبل أن يأتي هذا الرجل، يعني فمن حرم التورق لا شك ان هذا حرام عنده مسألة التقسيط، ومن لم يحرمه فهذه حرام، حتى من لم يحرمه واضح. الله اكبر.